ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أهل الإيمان، إن لكل أمة جيلا تفتخر به وتجعله قدوة لها وترفع رأسها به بين الأمم، ونحن أهل الإسلام لنا قدواتنا الذين نفخر بهم ونفاخر. جيلنا الذي لا كان ولا يكون مثلهم، إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. أليسوا هم الذين قالوا سمعنا وأطعنا، فجعل الله عز وجل هذه الكلمة قرآنا يتلى إلى يوم القيامة شهادة لهم، قالوا سمعنا وأطعنا. فما العز للإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه فشيدوا. رضي الله عن أصحاب رسول الله. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وأرسله برسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد مرة أخرى فوجد قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاتخذهم وزراء لنبيه يجاهدون لدينه. أيها المؤمنون، ما أحوجنا إلى معرفة قدواتنا الذين تتلمذوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. نحن اليوم مع صحابي مناقبه سارت بها الركبان، وفضائله شرفت كتب التاريخ والسير بتسطيرها في أبيض صفحاتها، مع أنه مات في زمن النبوة، مات وهو شاب في ريعان شبابه رضي الله تعالى عنه، مات صغيرا وعاش بعد موته كبيرا. انفرد رضي الله تعالى عنه بمناقب لم يشاركه فيها أحد، وعمل في الإسلام أعمالا لم يعملها أحد، إنه سعد بن معاذ ابن النعمان من بني عبد الأشهل من الأوس من اليمن. ترجم له الحافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء فقال: السيد الكبير الشهيد أبو عمرو الأنصاري الأوسي الأشهري البدري الذي اهتز له عرش الرحمن وهو الوحيد الذي اهتز له عرش الرحمن. إنه من السابقين للإسلام، أسلم قبل الهجرة بعام على يد مصعب بن عمير. فماذا كانت قصته في الإسلام؟ يقول الرواة الذين دونوا قصة إسلامه في الكتب، لما جاء مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه أول سفير في الإسلام ليدعو إلى دين الله في يثرب قبل أن تسمى بالمدينة، اجتمع حوله الناس وتسامعوا به حتى وصل خبره إلى سيد بني عبد الأشهل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وجاءه الخبر أن هناك رجلا جاء ليفرق الناس ويدعو إلى دين جديد. فما كان منه إلا أن هب مسرعا مغضبا يريد أن يلقى هذا الوافد الجديد. فلما مثل بين يديه قال: أنت الذي جئت تفرق كلمة الناس؟ قال: هل لك أن تسمع مني؟ فإن كان خيرا قبلته، وإن كان غير ذلك أخرج وأترك المدينة. فقال سعد بن معاذ صاحب العقل الرجيح: أصبت. فوضع حربته وغرزها في الأرض وجلس يستمع إلى مصعب بن عمير. فما كان من مصعب رضي الله تعالى عنه إلا أن تلا بعض الآيات القرآنية ووجه سعد بن معاذ يتغير ويتأثر، وقذف الله عز وجل في قلبه الإسلام. فقال لمصعب: ماذا يفعل من أراد أن يدخل هذا الدين؟ قال: يغتسل ويتوب إلى الله. فاغتسل من حينه وأعلن إسلامه وذهب مسرعا إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام. فقال رضي الله تعالى عنه: يا بني عبد الأشهد، أي رجل أنا فيكم؟ ما تقولون في رأيي؟ قالوا: أنت سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. فقال رضي الله تعالى عنه: فإن كلامكم علي حرام، رجالكم ونساؤكم حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فما أمسى ذلك اليوم إلا وبنو عبد الأشهل رجالهم ونساؤهم قد دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى ببركة هذا السيد المبارك سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. فكان إسلامه نصرا وفتحا وبركة وسندا وقوة وعزا للإسلام وأهله. هذه هي أول مناقبه رضي الله تعالى عنه، وما أكثر مناقبه. بنو عبد الأشهل كلهم في ميزان حسناته. الله أكبر، يوم أن تعيش وحسنات الناس الذين تأثروا بك كلها في ميزان حسناتك، تموت وهي في ميزان حسناتك. هذه هي والله المفاخر والعز الباقي والشرف الرفيع. فكم فينا من يوجد في بيته من هو تارك للصلاة فما أمرهم ولا نهاهم. وسعد بن معاذ قال: كلامكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. إنه محبة الخير للناس، فمن عرف الخير بذله للناس وأحبه للناس. إخوة الإيمان، كان سعد بن معاذ من أجمل الرجال صورة، وأعظمهم طولا، وأفصحهم منطقا. أسلم وله 31 سنة، شاب في مقتبل شبابه، يسلم ويدخل دين الله عز وجل بدون تردد في العقد الثالث، وهو سيد قومه، ابن 30 سنة وهو سيد قومه. فيا له من رجل عظيم، أعماله عظيمة من عظمة ما كان يحمله من إيمان ويقين. ففي غزوة بدر كان له موقف تعجز الكلمات عن وصفه، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى بدر استشار أصحابه رضي الله عنهم في الخروج إلى بدر، فتكلم أبو بكر وتكلم عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، ويريد من الأنصار أن يدلوا برأيهم، فقال أشيروا علي أيها الناس. ففهم سيد الأوس سعد بن معاذ ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله، والله لكأنك تقصدنا بهذا الكلام، والله لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأخذنا على ذلك عهودنا ومواثيقنا، والله يا رسول الله لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك، ما تخلف منا أحد، والله إنا لصدق في اللقاء، صبر عند الحرب، والله إنا لصدر في الحرب، صدق عند اللقاء. وسيقر الله عز وجل عينيك بنا. فاستبشر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وتهلل وجهه عليه الصلاة والسلام، وبشر الجيش بالفتح على الكفار. إنه عباد الله موقف صلب وشجاع، ونفس أبية لا ترضى بالدون، بطولة صادقة، وتضحية جبارة، ويقين كبير، وإيمان ملأ الروح والجسد. فماذا عندك بعد يا سعد؟ ماذا عندك غير هذا يا سعد؟ تعالوا لنذهب إلى غزوة الخندق، حيث اجتمعت الأحزاب، قريش وحلفاؤها، لغزو المدينة. فاجتمع من هذا الجمع 10,000، كلهم يريدون أن يستأصلوا الإسلام ويقضوا عليه، فاجتمعوا حول المدينة. ومن هذه الأحزاب قبيلة غطفان التي حالفت قريشا على غزو المدينة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بذكائه وحنكته السياسية أن يساوم غطفان على ثلث ثمار المدينة وينسحبوا من هذا التحالف، فتضعف بذلك شوكة قريش. وعرض الأمر على أصحابه كعادته صلى الله عليه وسلم في استشارة الصحابة، وهو النبي الموحى إليه. فماذا قال سعد؟ ماذا قال سعد بن معاذ؟ قال يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء، يعني غطفان، على الشرك وعبادة الأوثان، لا نعبد الله عز وجل حتى أكرمنا الله بهذا الدين، كنا وهؤلاء على عبادة الأوثان، لا يطعمون منا إلا قرا أو بيعا، إلا قرا أي ضيافة، إذا جاءوا إلينا استضفناهم أو بعنا لهم من ثمارنا. أما وقد أكرمنا الله عز وجل بالإسلام أفنعطيهم من مالنا ومن مدينتنا وثمارنا؟ كلا والله، لن نعطيهم ما دام أكرمنا الله عز وجل بالإسلام. ليس لهم والله إلا السيف، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أقر سعد بن معاذ على رأيه، واستمرت الأمور حتى قضى الله عز وجل على الأحزاب ثبات ومصابرة سطرها سعد بن معاذ. يقول الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، جعلني الله وإياكم من إخوانه. وبعد، عباد الله، فهذا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، كم كنت سعدا على الإسلام والمسلمين يا سعد. وله موقف آخر، يبين مكانته عند الله. مكانتك عند الله ما هي يا عبد الله؟ دع عنك ما يقوله الناس، فإن الناس لا يرضون عن أحد. لا تهتم بقدح الناس ومدحهم، ارض الله عز وجل واجعل لك مكانة عند الله كما فعل سعد رضي الله تعالى عنه. فبعد أن نقض بنو قريظة عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، كان سعد قد أصيب في ذراعه في شريان فتدفق منه الدم، فوسمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرقى الدم فانفجر مرة أخرى، ثم وسمه فانفجر مرة أخرى، فدعا سعد دعاء تبين لنا من خلال هذا الدعاء أن له مكانة عند الله. قال: ربي لا تمتني، اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة، لا تمتني يا رب حتى تقر عيني في بني قريظة الذين نقضوا العهد ويجب أن يحاسبوا على فعلهم هذا. حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة 25 يوما، فطلبوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ، وكان حليفا لهم في الجاهلية، لم يرضوا بحكم الله ولا بحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم المعروفون بنقض العهود ولا زالوا. فمتى يستفيد العرب، الذين يسعون اليوم إلى التطبيع مع اليهود علانية وسرا. وهذا هو تاريخ اليهود، نقض العهود وإفساد الأرض بعد إصلاحها، لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 25 يوما قالوا لا نرضى إلا بحكم سعد، لا نريد إلا حكم سعد. فبماذا حكم عليهم سعد؟ قال رضي الله تعالى عنه: إني أرى أن يقتل مقاتلوهم وأن تسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. ثلاثة أحكام جهر بها سعد بن معاذ في نقضة العهود من اليهود. أرى أن تقتل أو يقتل مقاتلهم، كل من حمل السلاح يقتل، وأن تسبى ذراريهم غنائم للمسلمين وتقسم أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم حكم الله الذي حكم به فوق 7 سماوات. فأقر الله حكم سعد بن معاذ في هؤلاء. وبعد شهر من هذه الحادثة يموت سعد بن معاذ متأثرا بجراحه بذلك السهم الذي أصابه في عرقه، لكن موته ليس كموت الناس موت اشترك فيه السماء والأرض، اشتركت السماء مع الأرض في نعي موت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. لما وضعت جنازته، والحديث في صحيح مسلم ومسند أحمد عن جابر قال: لما وضعت جنازة سعد بن معاذ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهتز لها عرش الرحمن، اهتز لها عرش الرحمن، لم يهتز له جبل ولا أرض، بل اهتز لموته عرش الرحمن الذي جعل الله عز وجل له شعورا يتأثر بموت سعد رضي الله تعالى عنه. وتلك منقبة تميز بها سعد بن معاذ عن جميع الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مستدرك الحاكم أو كما في سنن النسائي الكبرى، قال: إن هذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش وفتحت أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك. ملائكة شيعوا سعد بن معاذ مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سعد بن معاذ رجلا طوالا ذا جسم بدين، فلما حملت جنازته وجدوا لها خفة، فقال المنافقون ما قالوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن له من حمله عنكم، أي حملته الملائكة تشيعه رضي الله تعالى عنه، وفتحت له أبواب السماء، فتحت لروحه الطاهرة النقية رضي الله تعالى عنه. إنه سعد بن معاذ 7 سنين في الإسلام، 7 سنين في الإسلام، وأحدنا يعيش 60 سنة. فماذا قدم للإسلام؟ سل نفسك يا عبد الله، ماذا قدمت لدين الله؟ بعضنا إلى الآن لم يحافظ على صلاة الجماعة، ويمضي عمره تباعا وسيلقى الله عز وجل فيقول حينها: يا ليتني قدمت لحياتي. قدم الآن، قدم الآن، فما زال في العمر متسع، ما زال في العمر متسع. جاهد نفسك يا عبد الله، فهؤلاء قدواتك الذين تقتدي بهم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. اللهم احشرنا في زمرة سعد، اللهم احشرنا في زمرة سعد مع أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نشهدك أننا نحب سعد بن معاذ وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتبرأ من كل من تبرأ منهم وسبهم وطعن فيهم، فإن هذا والله هو الخسران المبين. اللهم احي، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر هذا الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والداء وسائر الأسقام. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.